Caraca. Hã? بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: بشير أبو الشيخ فرفع صوته والصلاة قال قال ويقول صلى نسرة ويعود صلى نسرة نعم لا تظلم ودا ولا سواع ولا يقول صلى يعود صلى نسرة فقرأ الآية عنه ويعود صلى نسرة عشان تبع القارئ فقال بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب إحداد المتوفى عنها زوجها. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة.

ولا ابن علي ولا تغتضب ولا تفتحي. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا وهب قال اخبرني مقامه عن ابي قال سمعت مغيره بن الضحاك يقول اخبرتني ام حكيم بنت اسيد عن امها ان زوجها توفي وكانت تشتكي عينيها فتكتحل بالجلاء. قال احمد الصواب بكحل الجلاء. فارسلت مولاه لها الى ام سلم فسالتها عن كحل الجلاء فقالت لا تكتحلي به الا من امر لا بد منه يشتد عليك فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار. ثم قالت عند ذلك ام سلم تدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي ابو سلمة وقد جعلت على عيني صبيرا فقال ما هذا يا أم سلمة؟ فقلت إنما هو صبر يا رسول الله ليس في طيب. قال إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعينه بالنهار ولا تنتشي فيه بالطيب ولا بالحناء فإنه خضار. قال قلت بأي شيء أنتشف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بالسدر تغلفين به رأسك. باب في عدة الحيام. قال حدثنا سليمان بن داود المهدي قال حدثنا قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس صالح بن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتت. فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرت أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي وهو ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته. فلما تعلم من نفاسها تجملت بالخطاب فدخل عليها مستنابل مبعكة من رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي أردت متجملة لعلك ترتجين النكاح وإنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني لأني قد حلفت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي. قال ابن شهاب ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن علي قال عثمان وحدثنا وقال ابن علي أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله قال من شاء لاعنته لا أنزلت سورة النساء القصرى بعد الأربعة الأشهر وعشرة. باب في عدة أم الولد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد أن محمد بن جعفر حدثه وحدثنا محمد بن وقال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن مطل عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن زؤيد عن عمرو بن العاص قال لا تلبسوا علينا سنته. في النص عندي لا تلبسوا كأنها تمشي مخففة. قال لا تلبسوا علينا سنته. قال ابن المثنى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة متوفى عنها أربعة أشهر وعشر يعني أم الولد كما زي ولا لبسنا عليهم ما يلبسون ضد التشديد عند الفضل يعني في بعض النصف لا تلبسوا وفي بعضها لا تلبسوا. باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجا غيره. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته يعني ثلاثة فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل أن يوافعها أتحل لزوجها الأول؟ قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها. باب في تعظيم الزنا. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال فقلت ثم أي؟ قال تقتل ولدك مخافة أن يأكل معك. قال قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. قال وأنزل الله تعالى تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس الذي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون الآية. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم عن حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول جاء مسيكات لبعض الأنصار فقالت إن سيدي يكرهني على البغاء فنزلت في ذلك ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا معتمر عن أبيه ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. قال سعيد بن أبي حاتم غفور لهن المكرهات. في

شباب. نعم. طيب. الصوت الآن الوقف هنا. قال أبو داود وأسارير وجهه لم يحفظ ابن عيينة. قال أبو داود أسارير وجهه وتدليس من ابن عيينة فلم يسمعه من الزهري. هذا هو القول. تم. طيب. وبسم الله الشيخين حمد الله تعالى إلى سنن أبي داود رحمه الله تعالى. قال باب في الصائم يحتجم بليه. قال حدثنا مسدد بن قال حدثنا يحيى عن هشام بن حاوى حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا شعبة جميعا عن يحيى عن ابي قلبة عن ابي اسماء يعني الرحبي عن ثوبان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال افطر الحاجم والمحجوم برئ. قال شعبة في حديثه قال اخبرني ابو كلابه ان ابا اسماء الرحبي حدثه ان ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انه سمع النبي صلى الله عليه واله وسلم قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا جبير عن يحيى قال حدثنا ابو كلابه الجمي وانه اخبر ان جدد بن اوس بينما هو يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر انه حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ويب قال حدثنا يبا عن ابي كلابه عن ابي الاشعري عن جدد بن اوس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى على رجل من بلقيع وهو يحتجم وهو اخذ بيده لثمان عشره خلت من رمضان فقال افطر الحجم والمعجم وقال يا ابو داود رواه خالد بن العدى عن ابي كلابه باسناد ايوب ذكر مثله وحدثنا احمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن ابي بكر بن عبد الرزاق حدثنا عثمان بن ابي شبت قال حدثنا اسماعيل يعني ابن ابراهيم عن ابن جريج قال اخبرنا مكحول ان شيخا من الحي قال عثمان بحديث مصدق ان اخبره ان ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم اخبره ان النبي الله صلى الله عليه وسلم قال افطر الحجم والمعجم وقال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا مروان قال حدثنا الهيثم بن عبيد قال حدثنا وعلى ابن العارض عن مكحول ان النبي اسماء رضي عنه وبنى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال افطر الحجم والمعجم وقال ابو داود رواه ابن ثوبان عن ابي عن مكحول مثله باسناد باب فرخص به ذلك وبه قال حدثنا مؤمن عبد الله بن عمر قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن كرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احتجم الحاء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم قال ابو داود رواه وايب بن خالد عن ابي وباسناده ذكر مثله وجعفر بن ربيعه وهشام يعني بن حسن عن كرمة عن ابن عباس ذكر مثله وحدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن ابي زياد عن مقدم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم وبه قال حدثنا احمد بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مدين عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال حدثني رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم نهى عن الحجمه والمواصله ولم يحرمهما فقال على اصحابه فقيل له يا رسول الله انك تواصل الى سحر فقال اني واصل الى سحر وربي يطعمني ويسقي سبحانه وتعالى واليه قال حدثنا رسول من اسلم قال حدثنا سليمان بن عن ابن المغيره عن ثابت انه قال قال انس رضي الله تعالى عنه ما كنا ندع الحجمه بصيام الا كرايات الجادي باب بصيام عدل منارا في رمضان واليه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سليمان عن زيد بن اسلم عن رجل من اصحابه عن رجل من اصحاب رسول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر من قاء ولا من عدل ما ولا من عدج ما فمن في الكحل عند النوم للصيام وليه قال عددنا نبلي وقال عددنا علي بن ذبيد قال عددنا عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن أوزة عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال ليتقي الصائم وقال أبو داود قال لي يحيى بن معين هو حديث منكر يعني حديث الكحل وليه قال عددنا وابن بن وقيد قال أخبرنا أبو معاذ عن عدوة عن أبي معاذ عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه كان يفتحر وهو صائم قال حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي أو المخرمي ويحيى بن موسى البلخي وقال حدثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش قال ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم وكان إبراهيم رفضه أن يكدع على الصائم بالصبر وباب الصائم يسقي وعامد به قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن حسن عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصمد من زرعه كي وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استطاع فليقضي قال أبو داود رواه أيضا حفص بن مازن عن هشام ذكر مثله وحدثنا ومن عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسن بن يحيى قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو بن ضعيف عن عائشه بن الوليد بن عائشه بن النبا حدث وقال حدثنا معاذ بن طلحه ان ابا الدرداء رضي الله تعالى عنه حدث ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه قال طرف لقيت ثوبا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد دمشق فقلت ان ابا الدرداء حدثني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدق وانا صوت له وضوءه باب القبلة لصائم بريء قال حدثنا مسدد قال حدثنا معاوية استأذن في المعركة المعركة قال حدثنا مسدد قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعن علقمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان يملك أملك لإربه. وبه قال حدثنا أبو توبة الرابع بن نافع قال حدثنا أبو العوس عن زيد بن علقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبله في شهر الصوم. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلعة بن عبد الله يعني بن عثمان القرشي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وأنا صائم. وبه قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا ليث حاء وحدثنا عيسى بن محمد قال أخبرنا ليث بن سعد عن بكر بن عبد الله عن عبد الملك بن سعيد عن جبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أشهد فقبلت وأنا صائم فقلت يا رسول الله صنعت اليوم عمرا عظيما قبلت وأنا صائم قال رأيت لو مضمضت من الماء وأنا صائم قال عيسى بن محمد في حديث قلت لا بأس به ثم اتفق قال فما باب الصائم يبلع رقابه قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا محمد بن دينار قال حدثنا سعد بن أوس العدي عن مصطع أبي يحيى عن عائشة رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويمص لسانها. قال ابن العربي بلغني عن أبي داود أنه قال هذا الإسناد وليس بصائم باب كراهية للشاب. وبه قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا أبو داود عن الزبيرية قال أخبرنا إسرائيل عن أبي العنبس عن النغري عن أبي هريرة رضي الله تعالى أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المبشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر فسأله فدعاه فإذا الذي رخص له شيخ وإذا والذي ناه شاب. باب من أصبح جنبا في شهر رمضان. وبه قال حدثنا العربي عن مالك حاء وحدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الأزرمي وقال حدثنا عبد الرحمن بن يدين عن مالك عن عبد ربي بن زيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة أم سلمة رضي الله تعالى عنهما زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا. قال عبد الله الأزرمي في حديث في رمضان من جمع وغير عدل من ثم يصوم. قال أبو داود رحمه الله تعالى ما أقل من يقول هذه الكلمة يعني يصبح جنبا في رمضان. وإنما الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا وهو صائم. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة يعني لقى النبي عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أنس عن أبي يونس بن عائشة رضي الله تعالى عنها عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على قبي يا رسول الله إني أصبح جنبا وأنا أريد صيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصبح جنبا وأنا أريد صيامة فأغتسل وأصوم. فقال رجل يا رسول الله إنك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتبع. باب كفارة من أتى له في رمضان. وبه قال حدثنا مسدد محمد بن عيسى المعنى قال حدثنا سفيان قال مسدد قال حدثنا زهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألكت قال ما شأنك قال وقعت على امرأتي في رمضان قال فهل تجد ما تعتق رقبة قال لا قال فلتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فلتستطيع أن تطعم 60 مسكينا قال لا قال اجلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق بيدمر فقال تصدق به. وقال يا رسول الله ما بين لابتي أهل بيت أفقر منا. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت ثناياه قال فأطعموا إياهم. وقال مسدد في موضع آخر أنيابه. وبني قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زري بهذا الحديث معناه زاد زري وإنما كان هذا رخصة له خاصة. فلو أن رجلا فعل ذلك اليوم لم يقل له بد من التكفير. قال أبو داود رواه الليث بن سعد والأوزاعي ومنصور بن معتمر وعرق بن مالك عن على معنى بن عيينة زاد به الأوزاعي واستغفر الله. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن جبير عن عميد بن عبد الرحمن عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه ان رجلا افطر في رمضان فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعتق رقبه او يصوم شهرين متتابعين او يطعم 60 مسكينا قال لا اجد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس فاوتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق بيت ابن فقال خذ هذا فتصدق به. فقال يا رسول الله لئن احد احوج مني. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدا ثانيه وقال له كل. قال ابو داود ورواه ابن جريج عن زريع على لفظ مالك ان رجلا افطر وقال فيها او تعتق رقبه او تصوم شهرين او تطعم 60 مسكينا. وبه قال حدثنا جعفر بن زهير قال حدثنا ابن ابي بديك قال حدثنا هشام بن زاد عن ابن جبير عن ابي زرعه بن عبد الرحمن عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم افطر في رمضان بهذا الحديث قال فوجئ بعرق بيت ابن فاضل 15 ساعه وقال فيه قل وانت واهل بيتك وصم يوما واستغفر الله. وبه قال حدثنا سليمان بن داود المهري وقال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم عدد وأن محمد بن جعفر بن الزبير عدد وأن عبد بن عبد الله بن الزبير عدد وأن سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها تقول أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في رمضان فقال يا رسول الله أدركت بداله النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنه فقال أسألت أهلي قال تصدق قال والله ما لي شيء ولا أقدر عليه قال اجلس فجلس فبينما وعلى ذلك قبل رجل نزف عمرا عليه طعام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين المعترف وأنبا فقام رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا فقال يا رسول الله على غيرنا والله إنا لجياع ما لنا شيء قال كلوا وبني قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا زيد بن ابي مروان قال حدثنا بن ابي الزبير عن عبد الرحمن بن خالد عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها في هذه القصة قال فأتي بها عرب فيها عشرون صاعا باب التغريد فيما أفطر عمدا وبني قال حدثنا سليمان بن سليمان بن عمرو قال حدثنا شعبة حا وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن أبي بن أبي ثابت عن عمر بن عمر عن ابن المطوس عن أبي أنه قال قال ابن كثير عن أبي المطوس عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخص الله عز وجل له ولم يقضي عنه صيام دار وليه قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثنا احمد بن عن عمارة عن ابن المطوس انه قال غلبت ابن المطوس فحدثني ابن المطوس فحدثني عن ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن كثير وسليمان قال ابو داود اختلف على سفيان وشعبة عنهما ابن المطوس وابو المطوس باب من اكل ناسيه وبني قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا احمد بن عن يروحه بن احد من وهشام عن محمد بن سليمان عن رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إني أكلت وشربت وناسيا وأنا صائم فقال أطعمك الله وسقاك باب تأخير القضاء رمضان وبه قال حدثنا عبد الله بن سلمة القنبي عن مالك عن أبي سعد عن أبي سلمة عن عبد الرحمن أنه سمع عائشة رضي الله تعالى عنها تقول إن كان لا يكون علي صوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي حتى يأتي شعبان باب بمن مات وعليه صيام وبه قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا ابن عدن قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عن وليه وقال أبو داود هذا في النذر وهو قول أحمد بن حنبل رحمة الله عليه ولي قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن أبي حصين عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصح أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء والنذر قضاء وليه باب فصوم فسفر وليه قال حدثنا سليمان بن عامر ومسدد بن قال حدثنا احمد بن عين هشام بن عروة عن ابي عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان حمزه ثلاثه مئه سال النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله اني رجل اسرد سماء فاصوم بسفري قال صم ان شئت وافطر ان شئت باب التاجر يفطر بليه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن بليه قال حدثنا محمد بن عبد المجيد بن دنيا قال سمعت حمزه بن محمد بن حمزه ثلاثه مئه يذكره ان اباه اخبره عن جده قال قلت يا رسول الله اني صاحب دار والد وسافر عليه واكري وانه ربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان وانا اجد القوة وانا شاك فاجد بان اصوم يا رسول الله اهون علي من ان اؤخره فيكون دينا افاصوم يا رسول الله اعظم لاجري او اوثر قال اي ذلك شئت يا حمزه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن منصور عن مجاهد عن داوود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه الى مكه حتى بلغ عسفان ثم دعا بنا انضربه الى فيه ليريه الناس وذلك في رمضان فكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول قد صام النبي صلى الله عليه وسلم فمن جاء صام ومن جاء افطر اليه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زيد بن عبيد الله عن انس رضي الله تعالى عنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام بعضنا وافطر بعضنا فلم يعد الصائم على المفطر ولم يفطر على الصائم وبليه قال حدثنا احمد بن صلان وابن بيان بن المعنى قال حدثنا ابن علي قال حدثني معاويه عن رجعت من يزيد انا حدث عن قزاب قال اتيت ابا سعيد الخدري ورضي الله تعالى عنه يفتي الناس وهم مكبون عليه فانتظرت خلوته فلما خلا زادوا عن صيام رمضان بسفر فقال خرجنا مع النبي صلى الله عليه واله وسلم في رمضان عام الفتح فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ونصوم حتى بلغ منزلا من المنازل فقال انكم قد ذنبتم من عدوكم والفطر اقوى لكم فاصبحنا منا الصائم ومنا المفطر وقال ثم زدنا فنزلنا منزلا فقال انكم تصبحون عدوكم وصدوا أقوالكم فأفطروا، فكانت عزيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد ثم قال ثم لقد رأيتني، قال أبو سعيد ثم لقد رأيتني أصوم عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وبعد ذلك، فاختياري البدر بن قال عددنا أبو الوليد الطيالسي، وقال عددنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن يعني بن سعد بن زرارة عن محمد بن عمرو بن حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يضلل عليه وازدحم عليه، فقال ليس من بر الصيام ولا زمن الولي. قال عددنا شعبة بن مبروخ، وقال عددنا أبو إلى من الرأس به، وقال عددنا ابن سوادة القشري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عن رجل من بني عبد الله بن كعب بن إخوة بن قشير أغارت علينا خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهيته، أو قال من طلبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأكل، فقال اجلس فاصب من طعامنا هذا، فقلت إني صائم، قال اجلس أحدثك عن صلاتي وعن صيامي، إن الله وضع شطر صلاتي أو نصف صلاتي والصوم عن المسافر وعن المرضع أو الحبلى، والله لقد قالهما جميعا أو أحدهما، قال من ذهبت نفسي ألا أكون أكلت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب من اختار الصيام. ومن قال حدثنا مؤمل بن الفضل، قال حدثنا الوليد، قال حدثنا جعفر بن عبد العزيز، قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله، قال حدثنا ابن الدرداء رضي الله تعالى عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه انه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزوات في حر جديد، حتى ان عدنا لا يضع يده على رضيه او كفه على رضيه من شده العلم، ابينا صائم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه رضي الله تعالى عنه به، قال حدثنا حامد بن عياض، قال حدثنا هشام بن القاسم حاول، حدثنا عقبه بن مكرم، قال حدثنا ابو قتيبه انه قال حدثنا عبد الصمد بن ابي بن عبد الله الازدي، وقال حدثني حوب حبيب بن عبد الله، قال سمعت سنان بن سلمه بن المحبط الهذلي يحدث عن ابي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له حموله تاوي الى شبع فليصم رمضان حيث ادركه. وبيني قال حدثنا نصر بن واجل، قال حدثنا عبد الصمد يعني بن عبد الوارث، قال حدثنا عبد الصمد بن ابي منه، قال حدثني ابي عن سنان بن سلمه عن سلمه بن ابي بن انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك رمضان في السفر فذكر رمضان، باب متى يفطر المسافر، متى يفطر المسافر اذا خرج. وبيني قال حدثنا عبد الله بن عمر، قال حدثني عبد الله بن يزيد، قال حدثنا جعفر بن زكريا، قال حدثنا عبد الله بن يحيى المعنى حدث، قال حدثني سعد يعني بن ابي ايوب زاد جعفر بن وليد، قال حدثني يزيد بن ابي بن انا قريب من ذو الليل الحضرمي روان وبيد، قال جعفر بن جبل، قال كنت مع ابي بصره الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفينه من الفسد في رمضان فرفع ثم قرب غداه، قال جعفر في حديث فلم يجاوز البيوت حتى بعد سفرته، قال فاغترب، قلت هل استترى البيوت، قال ابو بصره اضرب عن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جعفر في حديثه فاكل، باب قدر مسيره ما يفطر فيه. وبه طلعت عيسى بن محمد، قال اخبرنا الذي يعني من اسعد عن يزيد بن حبيب عن ابي الخير عن نصر بن الكربي أن هذه حياة ابن غريبة خرج من قرية من دمشق فردني إلى قدر قرية عقبة من الفسطاط، وذلك ثلاثة أميال في رمضان، ثم إنه أفضر وأفضر معه ناس وكري آخرون أن يفضروا، فلما رجع إلى القرية قال والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أني أراه أن قوما رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأصحابه رضي الله تعالى عنهم، يقول ذلك للذين صاموا، ثم قال عند ذلك اللهم قبضني إليك وإليك راجعون مسددون، قال حدثنا معاذ بن عوان وبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يخرج الى الغد فلا يفطر ولا يفطر، باب من يقول صمت رمضان كل وبه، قال حدثنا مسدد، قال حدثنا يحيى عن المولى بن ابي حبيبه، قال حدثنا الحسن عن ابي بكره انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن احدكم اني صمت رمضان كله وكنت كله فلا ادري اكره تزكيته، قال لابد من نومه او رقده، باب في صوم الاذين وبه، قال حدثنا بدر بن زايد وزهير بن حرب وهذا، قال حدثنا سفيان وعن زريع عن أبي عبيد قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهدت العيد مع عمر رضي الله تعالى عنه فبدا بالصلاة قبل الخطبة، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين، أما يوم الأضحى فتأكلون من لحم نسوككم، وأما يوم فطركم ففطركم من صيامكم. وبلي قال حدثنا موسى بن إسماعيل، قال حدثنا أيمن، قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، وعن لفتين الصماء، وأن يحتري الرجل في الثوب الواحد، وعن صلاة في ساعتين بعد الصبح العصر، باب صيام ايام التشرق. اليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة الكعبي عن مالك عن يزيد بن الهادي عن ابي مرد مولى ام يعني رضي الله تعالى عنه انه دخل مع عبد الله بن عمر على ابي عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه فقرب اليهما طعاما فقال قل قال اني صمت، وقال عمرو قل فهذه الايام التي كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يامرون بافطارها وينهى عن صيامها، قال ملك وهي ايام التشرق. اليه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابن قال حدثنا مسلم بن علي قاء وحدثنا عثمان بن ابي شداد قال حدثنا عثمان عن موسى بن عليم والاخبار في عدد وهب قال سمعت ابي انه سمع عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفه ويوم النحر ويوم تشكايتنا لا لزم وهي ايام اكل وشرب باب النيان يخص يوم الجمعه كصوم وليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا معاويه عن ابي شعبه صلى الله عليه ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم احدكم يوم الجمعه الا ان يصوم قبله في يوم ما وبعده باب النيان يخص يوم سبت بصوم وليه قال حدثنا حميد بن وزعت قال حدثنا سفيان بن حجم حوادث حدثنا يزيد بن قبيس من اهل جابر قال حدثنا الوليد جميعا عن ثور بن يزيد عن خالد بن عدن عن عبد الله بن بصر بن سرمي عن وهبي وقال يزيد الصمائي ان النبي صلى الله عليه وسلم لا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم وان لم يجد احدكم الا لحاء عنب او عود شجره فليمضغ قال ابو داود هذا الحديث منصور قال ابو داود عبد الله بن بصر حمصي وهذا الحديث منصور نزغه حديث جوير تابع الرخصه بذلك وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا ممن عنه قال حدثنا حواد بن عرس بن عمر قال حدثنا ممن قال حدثنا قتادة عن ابي ايوب قال عبد العاتكي عن جويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة قال أصمت أنت قالت لا قال تريدين أن تصومي غدا قالت لا قال فأقدر بني قال حدثنا عبد الملك بن شعب حدثنا ابن أبي قال سمعت الليث يحدث عن ابن شعب أنه كان إذا ذكر له أنه نهي عن صيام يوم السبت يقول ابن شعب هذا حديث عن صيام وبني قال حدثنا محمد بن صفا يوسف بن سفيان قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي قال ما زلت له كاتبا حتى رأيته انتشر يعني حديث ابن بسر حديث ابن بسر هذا في صوم يوم السبت قال ابو داود قال من هنا هذا كذب باب في صوم الدار تطوع به قال حدثنا سليمان بن محمد ومسدد قال حدثنا محمد بن زيد عن وائلنا بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن ابي قتاده ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تصوم فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله فلما راى ذلك عمر رضي الله تعالى عنه قال رضينا بالله ربنا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فلم يزل عمر يردد حتى سكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف هذه من يصوم الدار كله وقال لا صوم ولا افطر قال مسدد لم يصوم ولم يفطر او ما صوم ولا افطر شك غينان وقال يا رسول الله كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما قال ويطيق ذلك احد قال يا رسول الله فكيف بمن يصوم يوما ويفطر يوما قال ذاك صوم داود عليه السلام قال يا رسول الله فكيف بمن يصوم يوما ويفطر يوما ويفطر يومين قال وددت اني توقت ذلك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل شهر ورمضان ويا رمضان فهذا صيام الدار كله وصيام عرفة إني أعتزم على الله عز وجل أن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها وصوم يوم عاشوراء إني أعتزم على الله عز وجل أن يكفر السنة التي قبلها وبإليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي قال حدثنا غيلان عن عبد الله بن معبد الزمني عن أبي قتادة بهذا الحديث زاد قال يا رسول الله أرأيت صوم يوم الاثنين ويوم الخميس قال فيه ولدت وفيه أنزل علي القرآن وبإليه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مأمون عن الزري عن ابن مسلم وسلمة عن عبد الله يا عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنا محدث أنك تقول لأقومن الليل ولا أصومن النهار قال أصوم قال نعم يا رسول الله قد قلت ذاك قال أقوم ونم وصم وأفطر وصم من كل شهر ثلاثة أيام وذاك مثل صيام الدار قال قلت يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يومين قال فقلت إني أطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يوما وهو أعدل صيامي وهو صيام داود عليه السلام قلت وإني أطيق أفضل من ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك باب في صوم أشهر الحرم إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمرو عن سعيد الجرري عن أبي سليم عن مجيبة الدائلية عن أبيها وعمها أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق فأتاه بعد سنة وقد تغيرت حاله وآياته فقال يا رسول الله ما تعرفني قال ومن أنت قال أنا البائل الذي جئتك عمل أولي قال فما غيرك وقد كنت حسن لي قلت ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عد بذنبك ثم قال صم شهر الصبر ويوم من كل شهر قال زدني فإن بي قوة قال صم يومين قال زدني قال صم ثلاثة أيام قال زدني قال صم من الخرم واترك صم من الخرم واترك صم من الخرم واترك وقال في أصابع الثلاثة فضما ثم أرسل باب في صم محرم بريه قال حتى مسدد وقتبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم وإن أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة من الليل لم يقل قدمة شهر شهر قال رمضان وبليه قال حدثنا إبراهيم موسى قال أخبرنا عيسى قال حدثنا عثمان يعني ابن حكيم قال سألت زيد بن جبير رحمه الله تعالى عن صيام رجل وقال أخبرني ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم باب في صوم شعبان وبليه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن وزيد عن معاوية بن زرعان عن عبد الله بن أبي بكر عن سمع عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصوم شعبان ثم يصله في رمضان وبليه باب في صوم شوال وبليه قال حدثنا محمد بن عثمان لا يجري قال حدثنا عبد الله يعني ابن موسى عن هارون بن سلمان عن عبد الله بن موسى بن القرشي عن أبي أنه قال سألت وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدار فقال إن لأهلك عليك حقا صم رمضان والذي يلي وكل أربعاء وخمس فإذا أنت صمت الدار قال أبو داود وافق زيد العوكلي وخلفه أبو نعيم قال مسلم بن عبيد الله باب في صوم ستة أيام من شوال وبليه قال حدثنا النفيل قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عاصم بن سلمان وزاد بن سعد عن عمر بن ثابت عن أنصاري عن أبي يوسف صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أصام رمضان ثم بعد ستة من شوال فكان أصام الدار باب كيف كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم وبليه قال حدثنا عبد الله بن سلمة عن مالك عن ابن نضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعب وبليه قال حدثنا مسلم بن إسماعيل قال حدثنا حبة عن محمد بن عامر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ذلك كان يصوم إلا قليلا بل كان يصوم كله باب في صوم الاثنين وبليه والخميس وبليه قال حدثنا مسلم بن إسماعيل قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى عن عمر بن أبي الحكم بن ثوبان عن مولى قدامة بن مضعون عن مولى أسامة بن زيد أنه ترك معه أسامة رضي الله تعالى عنه إلى وادي القرى لظلم مال له فكان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس فقال له مولى ولم تصوم يوم الاثنين ويوم الخميس وأنت شيخ كبير فقال إن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس وسئل عن ذلك فقال إن عمل العباد فورد يوم الاثنين ويوم الخميس قال أبو داود كذا قال هشام بن الدستوي عن يحيى عن عمر بن أبي الحكم باب في صوم العاشر وبليه قال حتى المسدد بن قال حتى أبو عوانة عن الأور بن صيح عن أنيسة بن خالد عن مرادي عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر والخميس وبليه قال حدثنا عثمان بن ابي شعبه قال حدثنا وكيعون قال حدثنا ابو شعبه بن مجاهد ومسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل صالح فيها احب الى الله عز وجل من هذه الايام يعني ايام العشر قالوا يا رسول الله والجهاد في سبيل الله قال والجهاد في سبيل الله قال الا رجل خرج من نفسه ومليء فلم يرجع من ذلك بشيء باب في فطر العشر وبليه قال حدثنا مسدد بن قال حدثنا وامنت عن الاعمش عن ابراهيم عن انس عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط باب في صوم يوم عرفتها يوم عرفت بعرفه بليه قال حدثنا سعد بن نحر بن قال حدثنا اوجب بن وافر عن مدين الهجري قال حدثنا عكرمه قال كنا عند ابي هريره في بيته فحدثنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفت بعرفه بليه قال حدثنا ارقى ربيع عن مالك عن ابي نضر عن امير المولى عبد الله بن عباس عن ام الفضل بنت الحارث اننا سنتماروا عند يوم عرفت في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم وقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فارسلت اليه بقدح لبن ووافق على بعيد عرفة فشرب باب في صوم يوم عاشوراء وبليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن ابي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصوم قريش بالجارية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم بالجارية فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صام وامر بصيامه فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك عاشوراء فمن شاء صام ومن شاء تركه بليه قال حدثنا مسدد بن قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر انه قال كان عاشوراء يوما نصوم بالجليه فلما نزل رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يوم من ايام الله عز وجل فمن شاء صام ومن شاء تركه بليه قال حدثنا زياد بن ايوب قال حدثنا هشام بن قال اخبرنا ابو شمر عن زياد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وجد اليهود يصومون عاشوراء فسئل عن ذلك فقالوا هو اليوم الذي أطار الله فيه موسى عليه السلام على فرعون ونحن نصوم تعظيما له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه أولى بموسى من قم وامر بصيامه. باب ما روي ان عاشوراء يوم اليوم تاسوبني قال حدثنا سليمان بن داود الماني وقال اخبرنا المؤمن وقال اخبرنا يحيى بن ايوب ان اسمعنا ابن اميه القرشي حدثه انه سمع ابا غضبان يقول سمعت عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول حين صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وامرنا بصيامه قالوا يا رسول الله انه يوم ظالم يعود والنظر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا كان العام المقبل صمنا يوم التاسع فلم ياتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابدوا اليه قال حدثنا مسدد وقال حدثنا يعني ابن زايد عن معاذ بن غلاء بن حاء وحدثنا مسدد وقال حدثنا اسماعيل وقال اخبرنا عاجب بن عمر جميعا المعنى عن الحكم بن الاعرج انه قال اتيت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو متوسط الرداء في المسجد الحرام فزدت عن صوم يوم عاشوراء فقال اذا رايت الى المحرم فاعدد فاذا كان يوم التاسع فاصبح صائما فقلت كذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يصوم قال كذلك كان محمد صلى الله عليه وسلم يصوم. باب في فضل صومي ولي قال حدثنا محمد بن نهاء بن منهال قال حدثنا يزيد بن زرعان قال حدثنا سعيد بن عنه قال حدثنا عن عبد الرحمن بن مسلمة عن عمي ان اسلم اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صمتم يومكم هذا قالوا لا قال فاتموا بقيه يومكم وقضوا قال ابو داود يعني يوم عاشوراء. باب في صوم يوم وفطر يوم ولي قال حدثنا احمد بن عمرو بن محمد بن عيسى ومسدد والاخبار بحديث احمد قال حدثنا سفيان قال سمعت عمرا قال اخبرني عمرو بن اوس انه سمع من عارف بن عمرو انه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم احب صيامي الى الله عز وجل صيام داود عليه السلام واحب صلاتي الى الله صلاه داود كان ينام نصفه ويقوم ثلثا وينام ثلثا وكان يفطر يوم ويصوم يوم. باب في صوم الثلاث من كل شهر وبني يقال حدث محمد بن كثير قال اخبرنا امام عن انس اخي محمد عن ابن ملحان البصري عن ابي انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض 13 و14 و15 وقال إنك يا تسير بليه قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو داود قال حدثنا جابر عن عاصم عن زيد عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يعني من غرة كل شهر 3 أيام من باب من قال الاثنين والخميس ولي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد عن عاصم بن باثرة عن سوان الخزعي عن عاصم رضي الله تعالى عنه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من الشهر الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا ناصر بن عبيد عن نيدة الخزاعي عن أمي رضي الله تعالى عنها قال دخلت على أمي سلمة رضي الله تعالى عنها فسألت عن أسامي فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أصوم 3 أيام من كل شهر أولها الاثنين والخميس وبه باب من قال لا يبان من اي شهر بليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن يزيد الرشك عن معاذ انه قالت قلت لعائشه رضي الله تعالى عنها اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام قال ان قلت من اي شهر كان يصوم قالت ما كان يبان من اي شهر كان يصوم باب النيه في الصوم بليه قال حدثنا احمد بن صلى قال حدثنا عبد الله بن قال حدثني ابن لائعه ويحيى بن ايوب عن عبد الله بن ابي بكر بن عبد الله بن جبل عن سلم بن عبد الله عن ابي عن حفصه زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى قال عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع صيام قبل الفجر فلا صيام له بالإخاء. قال أبو داود رواه الليث وأصحابه بن عازم أيضا جميعا عن عبد الله بن أبي بكر ذكر مثله وقطع عن عصبة مع عمر وزبيدي وابن عينة ويونس الأيلي وكل ما عن الزهري باب في رخصة في وليه. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان حاء وحدثنا عثمان بن أبي شربة قال حدثنا وكرم جميعا عن طلحة بن عيان عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها قال أنا لكم ضام فإذا قلنا لا قال إن يصاب نزاله وكما دخل علينا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيث بعثناه لك فقال أدينيه. قال طلحة فأصبح صائما وأفطر بليه. قال حدثنا أكثر من أبي شبة قال حدثنا جرير بن عبد الله بن يزيد بن أبي زيد بن أنس بن الحارث عن أمي أن رضي الله تعالى عنها قالت لما كان يوم الفتح فتحوا مكة فتح مكة جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها فجلست عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم هانين رضي الله تعالى عنها عن يمينه قالت فجاءت الوليدة بن أنفي شرب فناولت فشرب منه ثم ناوله أماني فشربت منه فقالت يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة فقال لها كنت تقضين شيئا قالت لا قال فلا يضرك إن كان تطوعا باب من رأى عليه القضاء بليه. قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا عبد الله بن أبي نوفل قال أخبرني عائشة بن جريج عن ابن الأبي عن زميل مولى عمر وعن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أهدي لي ولحفصة رضي الله تعالى عنهما طعام وكنا صائمتين فافطرنا ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا له يا رسول الله انا اوديت لنا عالية فاشتهينا فأفضلنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عليكم صوما مكان يومنا أفرق لأبو سعيد بن العربي هذا الحديث لا يثبت باب المرض تصوم بغير إذن زوجة وليه قال حدثنا العزم علينا قال حدثنا ترزق قال أخبر المامون عن أمام بن نبينا أنه سمع أبو هريرة رضي الله تعالى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوم امرأة وبعدها شهيد إلى بإذنه غير رمضان ولا تأذن ولا تأذن في بيته وهو شهيد إلى بإذنه وبنيه قال حدثنا وكنا من أبي شبة قال حدثنا جرينا لنا وجعلنا بصرنا عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقالت يا رسول إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وقال وصفوان عنده قال فسلم أما قالت فقال يا رسول الله أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين قد نهيتها قال فلو كانت سورة واحدة لكفت الناس وأما قولها يفطرني فإن تنطلق فتصم أنا رجل شاب فلا أصبر وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ لا تصم امرأة إلا بإذن زوجها وأما قول إني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس فقال فإذا استيقظت فصل قال أبو داود روى محمد يعني من نزل فتان ومدنا وذبتنا عن المدفر فأمر الصيم يدعى إلى وليمة وليه قال حدثنا عبد الله بن سعد قال حدثنا مخلدا عن جبنا عن النسلين عن أبي هريرة رضي الله تعالى من قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دعيتكم فليجب فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصل قال هشام وصلاة الدعاء قال أبو داود روى عبد بن زيد أيضا عن هشام باب ما يقول الصيم إذا دعي إلى طعام وليه قال حدثنا مسدد قال عن زوجنا النبي صلى الله عليه وسلم عن جناب رأي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعيتكم إلى طعام هو صائم فليقل إني صائم فليقل إني كاف وبه قال عن قتادة بن سعد قال عن لدعاء وقال عن نزري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف عشرا وكرم رمضان أعتق فطر الله عز وجل ثم أعتقف أزواجه رضي الله تعالى عنهن من بعده قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا محمد قال أخبرنا ثابت عن رافع عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف عشرا وكرم رمضان ما لم يعتكف عاما فلما كان في العام المقبل يعتكف عشرين ليلة وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية ويعلى بن عبيد عن يحيى بن زيد عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم تكلم وأعتكف قالت وإن أراد مرة أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان قالت فأمر بناء فاضرب فلما رأيت ذلك أمرت بناء فاضرب قالت وأمر غيري من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ببنائه فضرب فلما صلى الفجر نظر إلى الأبنية نظر إلى الأبنية فقال ما لي البرة ردن قالت فأمر بمنعه فقوض وأمر أزواجه بأبنيتهن فقوض ثم خللاتك بين العشر الأول تعني من شوال قال أبو داود رواه ابن أسحق والأوزاعي عن يحيى زيد ذكر ورواه مالك عن يحيى زيد قال أعتكف عشرين من شوال باب أين يكون الأعتكاف ابنه قال حدثنا سنن بن داود الماري قال أخبرنا ابن أبي نعيم يونس أن أبانا أخبرنا ابن عمر رضي الله تعالى عن من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه لما كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان قال نبع وقد يراني عبد الله المكان الذي كان يعتكف به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلي قال حدثنا أنس عن أبي بكر عن أبي عاصم عن أبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف كل رمضان عشرة أيام فلما كان العام الذي قبض يعتكف عشرين يوما باب المعتكف يدخل البيت الحاجة وبلي قال حدثنا عبد الله بن أنس رضي الله عنه مالك عن ابن شعبة عن عروة بن الزبير عن عمرة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فهو رجل وكان يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان وليه قال حدثنا قتادة بن سعيد وعبد الله بن مسلمة قال حدثنا ليث عن ابن شعبة عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنه وقال أبو داود كذلك رواه يونس عن الزهري ولم يتابع أحد مالك على عروة عن عمرة ورواه معمر بن زيد بن سعد وغيرهما عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وبه قال حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا أحمد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها ما قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون مواتبا في المسجد فيونا ولين رأسه من خلال حجرة فأغزل رأسه وقرم سلم فأرجل وأنا غازل بريه قلعت الناوض محمد بن شبوية المرضي وقلعت الناوض رسول فقال أخبر المامر وناني سريعا علي من وزن ناظمية ما قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدك لما أتيت وأزور لين بعدت فثم قمت فانقلبت فقم علي أكل لباني وكان مسكا وفي ذلك وسمة بن زيد رضي الله تعالى فمر رجلان إن فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أصرحا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي قال سبحان الله يا رسول الله قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم فخشيت أن يقدم في قلوبكما شيئا أو قال شرا وليك حدثنا محمد بن يعيى بن فارس قال حدثنا ابن من قال حدثنا شعيب عن نزل من إسناده بهذا قال حتى إذا كان عند الباب بالمسجد الذي عند باب أم سلمة مر بما رجلا وسقى معنا باب وذلك في عوض المريض بريه قال حدثنا عبد الله بن عبد بن نفيل ومحمد بن عيسى قال حدثنا عبد السلام بن عبد بن قال أخبرنا ليث بن أبي صرحنا عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قال نفيل وقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالمريض ومواثق فيمر كما هو ولا يعالج يسأل عنه وقال ابن عيسى قالت إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود المريض ومواثق فيمر كما هو قال حدثنا ابن وكيل قال أخبرنا خالد بن ناصر بن يعن بن أسامة عن زريعة عن ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت السنة على المواثق لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا مس امرأة ولا يبشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد من ولا عتيك فإلا بصوم ولا عتيك فإلا بمسجد جامع قال أبو داود غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول في إقامة سنة قال أبو داود جعله قول عائشة بن قال حتى أحمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أنا عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن عمر رضي الله تعالى عنه جعل علي أن يعتكف في الجاهلية ليلة أو يوما عند الكعبة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتكف وصم وبليه قال حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن ياسان بن سران القرشي قال حدثنا عمرو بن محمد يعني العنقري قاع عن عبد الله بن بدر بإسناده نحوه قال فبينما هو معتكف إذ كبر الناس فقال ما هذا يا عبد الله قال سميها ودنا أعطكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وتلك الجارية فأرسلها معهم قال باب مصعدة تعتكف بليه قال حدثنا محمد بن عيسى وكتبة بن سعيد قال حدثنا يزيد بن يزيد عن خالد عن أكرمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم امرأة من أزواجه رضي الله تعالى عنها فكانت تارى الصفرة والحمرة فربما وضع أن الطفلة تعدى وهي تصلي آخر كتاب الصيام والاعتكاف. الحمد لله رب العالمين. طيب كنا عايزين نكمل حتى 2500 لكن زي بعض خلي علينا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شيخنا الكريم فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبيد الله المبارك فضي لما سمعت في كتب اللغة سمع كتاب المفصل في النحو للإمام الزمخشري جار الله صاحب الكشاف له به سماع من شيخ الشيخ عبد المجيد بن عبد اللطيف الحريري البنارسي بسنده وكذلك الشيخ له سماع في الكافية لابن الحاجب في النحو الشافية لابن الحاجب في التصريف وله سماع في كتاب أحسن ما سمع في الأبي منصور التعالبي أليس كذلك الشيخ من نعم نعم الشيخ يعني أعطانا قائمة مسموعاته يعني على المشايخ الكرام فقصة إن شاء الله نحاول يعني ما تيسر كذا أنا أتم بعض الدقائق في سماع ما تيسر من هديكم إن شاء الله فاليوم إن شاء الله نقرأ الكتاب المفصل للإمام الزمخشري رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب المفصل في النحو للعلامة جال الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري رحمه الله تعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر وتمن بالخير الله أحمد أن جعلني من علماء العربية وجبلني على الغضب للعرب والعصبية وأبى لي أن أنفرد عن صميم أنصارهم وأنفاز وأنضوي إلى لفيف الشعوبية وأنحاز وأنحاز وعصمني من مذهبهم الذي لم يجد عليهم إلا الرشق بألسنة اللاعنين والمشق بأسنة الطاعنين وإلى أفضل السابقين والمصلين أوجه أفضل صلوات المصلين ما محمد المحفوف من بني عدنان بجماجمها وأرحابها، النازل من قريش في صخرة بضحائها، المبعوث إلى الأسود والأحمر بالكتاب العربي المنور، ولآله الطيبين أدعو الله بالرضوان، وأدعوه على أهل الشقاق لهم والعدوان، ولعل الذين يغضون من العربية ويضعون من مقدارها ويريدون أن يخفضوا ما رفع الله من منالها، حيث لم يجعل خيرة رسله وخير كتابه في عجم خلقه، ولكن في عرضه لا يبعدون عن الشعوبية منابذة للحق الأبلج وزيغا عن سواء المنهج، والذي يقضى منه العجب حال هؤلاء في قلة إنصافهم وفرط جورهم واعتسافهم، وذلك أنهم لا يجدون علما من العلوم الإسلامية بفقهها وكلامها وعلم تفسيرها وأخبارها إلا وافتقاره إلى العربية بين لا يدفع ومكشوف لا يتقنع، ويرون الكلام في معظم أبواب أصول الفقه ومسائلها مبنيا على علم الإعراب، والتفاسير مشحونة بالروايات عن سيبويه والأخفش والكسائي والفراء وغيرهم من النحويين البصريين والكوفيين، والاستظهار في مآخذ النصوص بأقاويلهم، والتشبث بأهداف فسرهم وتأويلهم، وبهذا اللسان مناقلاتهم في العلم ومحاورتهم وتدريسهم ومناظرتهم، وبه تقطر في القراطيس أقلامهم، وبه تسطر الصكوك والسجل، وبه تسطر الصكوك والسجلات حكامهم، فهم ملتبسون بالعربية أية سلكوا غير منفكين أو غير منفكين منها أينما وجهوا، كل عليها حيث سيروا، ثم إنهم في تضاعف ذلك يجحدون فضلها ويدفعون خصلها وينهون عن توقيرها وتعظيمها وينهون عن تعلمها وتعليمها ويمزقون أبيمها وينبغون لحمها، فهم في ذلك على المثل السائر الشعير يؤكل ويزم، ويدعون الاستغناء عنها وأنهم ليسوا في شق منها، فإن صح ذلك فما بالهم لا يطلقون اللغة رأسا والإعراب، ولا يقطعون بينهما وبينهم الأسباب، فيطمسوا من تفسير القرآن آثارهما وينفذوا من أصول الفقه غبارهما، ولا يتكلموا في الاستثناء فإنه نحو، وفي الفرق بين المعرف والمنكر فإنه نحو، وفي التعريفين تعريف الجنس وتعريف العهد فإنهما نحو، وفي الحروف كالواو والفاء وثم ولام الملك ومن التبعيض ونظائرها، وفي الحذف والإضمار، وفي أبواب الاختصار والتكرار، وفي التطليق بالمصدر واسم الفاعل، وفي الفرق بين إن وأن وإذا ومتى وكلما وأشباهها مما يطول ذكرها، فإن ذلك كله من النحو. وهل لا سفه رأي محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله فيما أودع كتاب الأيمان وما لهم لم يتراقموا في مجالس التدريس وحلق المناظرة، ثم نظروا هل تركوا للعلم جمالا وحبها، وهل أصبحت الخاصة بالعامة مشبهة، وهل انقلبوا هزءة للساخرين وضحكة للناظرين؟ هذا وإن الإعراب أجدى من تفاريخ العصا، وآثاره الحسنة عديد الحصى، ومن لم يتق الله في تنزيله فاجترأ على تعاطي تأويله، وهو غير معرب ركب عمياء وخبط خط عشواء، وقال ما هو تقول وافتراء وهراء، وكلام الله منه براء، وهو المرقاة المنصوبة إلى علم البيان المطلع على نكت نظم القرآن، الكافر لإبراز محاسنه، الموكل بإثارة معادنه، فالصاد عنه كالساد لطرق الخير كي لا تسلك، والمريد بموارده أن تعاف وتترك، ولقد ندبني ما بالمسلمين من الأرض إلى معرفة كلام العرب، وما بي من الشفقة والحدب على أشياعي من حفدة الأدب، لإنشاء كتاب في الإعراب محيط بكافة الأبواب، مرتب ترتيبا يبلغ بهم الأمد البعيد بأقرب السعي، ويملأ سجالهم بأهون السقي، فأنشأت هذا الكتاب المترجم بكتاب مفصل في صنعة الإعراب، مقسوما أربعة أقسام، القسم الأول في الأسماء، القسم الثاني في الأفعال، القسم الثالث في الحروف، القسم الرابع في المشترك، وصنفت كل من هذه الأقسام تصنيفا وفصلت كل صنف منها تفصيلا حتى رجع كل شيء في نصابه واستقر في مركزه ولم أدخل فيما جمعت فيه من الفوائد المتكاثرة ونظرت من الفرائد المتناثرة مع الإيجاز غير المخل والتلخيص غير الممل مناصحة لمقتبسيه أرجو أن أجتمي منها ثمرتي دعائي يستجاب وثنائي يستغاث والله عز سلطانه ولي المعونة على كل خير والتأييد والملي بالتوفيق فيه والتسديد. فصل في معنى الكلمة والكلام. الكلمة هي اللفظة الدالة على معنى مفرد بالوضع وهي جنس تحته ثلاثة أنواع الاسم والفعل والحرف. والكلام هو المركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى وذلك لا يتأتى إلا في اسمين كقولك زيد أخوك وبشر صاحبك أو في فعل واسم نحو قولك ضرب زيد وانطلق بكر ويسمى الجملة. القسم الأول من الكتاب في الأسماء الاسم ما دل على معنى في نفسه دلالة مجردة عن الاقتران وله خصائص منها جواز الإسناد إليه ودخول حرف التعريف والجر والتنوين والإضافة. اسم الجنس الاسم العلم قال ومن أصناف الاسم اسم الجنس وهو ما علق على شيء وعلى كل ما أشبهه وينقسم إلى اسم عين واسم معنى وكلاهما ينقسم إلى اسم غير صفة واسم هو صفة. فالاسم غير الصفة نحو رجل وفرس وعلم وجه والصفة نحو راكب وجالس ومفهوم ومضمر. ومن أصناف الاسم العلم وهو ما علق على شيء بعينه غير متناول ما أشبهه ولا يخلو من أن يكون اسما كزيد وجعفر أو كنية كأبي عمرو وأم كلثوم أو لقبا كبطة وقفة وينقسم إلى مفرد ومركب ومنقول ومرتجل. فالمفرد نحو زيد وعمرو والمركب إما جملة نحو برق نحره وتأبط شرا وذر حبا وشاب قرناها ويزيد في مثل قوله نبئت أخوالي بني يزيد ظلما علينا له فديد. وإما غير جملة اسمان جعل اسما واحدا نحو معدي كذب وبعل بك وعمر ويه ونفط ويه أو مضاف ومضاف إليه كعبد مناف وامرئ القيس. والبنى والمنقول على ستة أنواع منقول عن اسم على عن اسم عين كثور وأسد ومنقول عن اسم معنى كفصل أو كفضل وإياس ومنقول عن صفة كحاتم ونائلة ومنقول عن فعل إما ماض كشمر وكعسر قال كشمر وكعسب وإما مضارع كتغلب ويشكر وإما أمر كيص في قول الراعي أشلى سلوقية باتت وبات بها بوحش جسمت في أصلابها أود وأطرقا في قول الغزلي على أطرقا بي على أطرقا باليات الخيام إلا الثمام وإلا العصا ومنقول عن صوت كبف وهو نفس عبد الله بن الحارث بن نوفل ومنقول عن مركب وقد ذكرناه والمستجر على ضربين قياسي وشاذ. فالقياسي نحو غطفان وعمران وحمدان وفقعس وحنتف والشاذ نحو محبب وموهب وموضب ومكوزة ومكوزة. الاسم العلق قال وحيوة. قال فصل وإذا اجتمع للرجل اسم غير مضاف ولقد أضيف اسمه إلى لقبه فقيل هذا سعيد كرز وقيس قفة وزيد بطة. وإذا كان مضافا أو كنية أجري اللقب على الاسم فقيل هذا عبد الله بطة وهذا أبو زيد قفة. فصل وقد سموا ما يتخذونه ويألفونه من خيلهم وإبلهم وغنمهم وكلابهم وغير ذلك بأعلام كل واحد منها مختص بشخص بعينه يعرفونه به كالأعلام في الأناسج وذلك نحو أعوج ولاحق وشدقم وعليان وخطة وهيلة وضمران وكساب. فصل وما لا يتخذ ولا يؤلف فيحتاج إلى التمييز بين أفراده كالطير والوحش وأحناش الأرض وغير ذلك. فإن العلم فيه للجنس بأسره ليس بعضه أولى به من بعض فإذا قلت أبو براقشة وابن دأية وأسامة وسعالة وابن قثرة وبنت فضق فكأنك قلت الضرب الذي من شأنه كيت وكيت ومن هذه الأجناس ما له اسم جنس واسم علم كالأسد وأسامة والثعلب وسعالة وما لا يعرف له اسم غير العلم نحو ابن مقرض وحماد قبان وقد صنعوا في ذلك نحو صنيعهم في تسمية الأناسي فوضعوا للجنس اسما وكنية فقالوا للأسد أسامة وأبو الحارث وللثعلب فعالة وأبو الحصين وللضبوع حضاجر وأم عامر وللعقرب شبوة وأم عريق ومنها ما له اسم ولا كنية له كقولهم قسم للضبعان وما له كنية ولا اسم له كأبي براقشة وأبي صبيرة وأم رباح وأم عجلان فصل وقد أجروا المعاني في ذلك مجرى الأعيان فجمعوا فسموا التسبيح بسبحان والمنية بشعوب وأم قشعم والغدر بكيسان وهو في لغة بني فهم قال إذا ما دعوا كيسان كانت قبولهم إلى الغدر أدنى من شبابهم المرد ومنه كنوا الضربة بالرجل على مؤخر الإنسان بأم كيسان والمبرة ببرة والفجرة بفجاري قال والكلية بزوبر قال عدت علي بزوبرا وقالوا في الأوقات لقيته قدوة وبكرة وسحر وفينة وقالوا في الأعداد ستة ضعف ثلاثة وأربعة نصف ثمانية قال فصل من الأعلام الأمثلة التي يوزن بها في قولك فعلان الذي مؤنثه فعلة فكن نقف نسأل الله يحفظكم بسم الله الرحمن الرحيم وبسم الله الشيخين حفظهم الله تعالى إلى سنن أبي داود قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أول كتاب الجهاد باب ما جاء في الهجرة وسكن البلد وبه قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن عربيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال ويحك إن شأن الهجرة شديد فهل لك من إبل قال نعم قال فهل تؤدي صدقة قال نعم قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا قال حدثنا عثمان وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريح عن المقدام بن شريح عن أبي أنه قال سألت عائشة رضي الله تعالى عن البداوة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو إلى هذه الدلع وإنه أراد البداوة مرة فرسل إلي ناقة محرمة من إبل صدقة فقال يا عائشة عرفقي فإن رفق لم يكن بشيء قط إلا زانا ولا نزع من شيء قط إلا شانا باب بالهجرة أهل المقطعة بلي قال حدثنا إبراهيم موسى الرزي قال أخبرنا عيسى عن حارث بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن أبي هند عن معاوية أنه رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع توبته ولا تنقطع توبته حتى تطلع شمس مغربها وبلي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قطع فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا وبليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي غريد قال حدثنا عامر قال أتى رجل على قال أتى رجل عابد لابن عمر رضي الله تعالى عنه وعنده القوم حتى جلس عنده فقال أخبرني بشيء سمع قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول المسلم سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه باب في سكن الشام وبني قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن شهر بن عوشب عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ما يقول ستكون هجرة بعد هجرة فخير أهل الأرض ألزم مهاجرا إبراهيم ويبقى في الأرض شرر وآلها تلفظهم أرضهم تقدرهم تقدرهم نفس الله وتعشرهم النار مع القردة والخنازير بني قال حدثنا حيوة بن شرعان الحضرمي قال حدثنا بقيت قال حدثنا بحير عن خالد عن ابن معدن عن ابن أبي قتيلة عن ابن حوالة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيصير الأمر إلى أن تكون جنودا مجندة جند بن شام وجند بن اليمن وجند بالعرب قال ابن حوالة خير لي يا رسول الله إن أدركت ذلك وقال عليك بالشام فإن خيرة الله من عبده يجتبي إلي خيرته من عبده فأما إذ أبيتم فعليكم بيمانكم واسقوا من غداركم فإن الله توكل لي بالشام وأهله اللهم انصرهم يا رب العالمين وفرج عنهم برحمتك اللهم فرج عنهم برحمتك وعن أهل غزة اللهم استعان باب في دوام الجهاد وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن قتادة عن مضرب عن عمران بن حصين أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخر المسيح الدجال باب في ثواب الجهاد بن قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا سليمان بن كثير قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه سئل اي المؤمنين اكمل ايمانا قال رجل يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله ورجل يعبد الله في شعب من الشعب قد كفر الناس شره باب في النهي عن السياحة وبه قال حدثنا محمد بن عثمان التنوخي أبو الجماهير قال حدثنا الهيثم بن حميد قال أخبرني العلاء بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة أن رجلا قال يا رسول الله أذلني في السياحة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله عز وجل باب في فضل القتل في الغزو بن قال حدثنا محمد بن مصطفى قال حدثنا علي بن عائشة عن الليث بن سعد قال حدثنا حيوة عن ابن شفي عن شفي بن مات عن عبد الله هو ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قتلة كغزوة باب فضل قتل الرومي عن على غيرهم من الامم بن قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام قال حدثنا عجاج بن محمد عن فرج بن فضالة عن عابد الخبير ابن ثابت بن قيس بن شفي سمع النبي عن جده انه قال جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها ام خلة وهي متنقبة تسأل عن ابنها وهو مقتول فقال لها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جئت تسألين عن ابنك وأنت متنقبة فقالت إن أرزا ابني فلن أرزا حيائي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنك له أجر شهيدين قالت ولم ذاك يا رسول الله قال لأنه قتله أهل الكتاب باب في ركوب البحر في الغزو به قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن مضرب عن بشر أبي عبد الله عن بشير بن مسلم عن عبد الله بن عمرو أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحر باب فضل الغزو في البحر به قال حدثنا سليمان بن داود العتكي وقال حدثنا حماد يعني زيد عن يعني زيد عن معبد بن يعني عبان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال حدثني أم عرب بنت بلحانة أخت أم مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عندهم فسيقظ وهو يضحك وقال فقلت يا رسول الله ما أضحكك قال رأيت قوما ممن يركب دار هذا البحر كالملوك على الأسرة قالت قلت يا رسول الله يدعو الله أن يجعلني منهم قال فإنك منهم قال ثم نام فسيقظ وهو يضحك وقالت فقلت يا رسول الله ما أضحكك فقال مثل فقالت لي قالت قلت يا رسول الله يدعو الله ان يجعل منهم قال انت من الاولين قال فتزوج عباده بن صامت رضي الله تعالى عنه فغزا ببعره فحملها معه فلما رجع قربت لها فغلب لتركب فصرعتها فانتقت عنقها فندت رحمه الله عليها قال حدثنا القى نبي قال حدث القى نبي عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنهما سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذهب الى قباء يدخل على ام حرام بنت ملحانه وكان تحت حتى عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه دخل عليها يوم فأطعمته وجلس تبلي رأسه وساق هذا الحديث. قال أبو داود: وماتت بنت ملحان بقدروسا وهو بحيضه. قال حدثني أحمد بن معين قال حدثني هشام بن يوسف عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن أسلم عن أخت أم سليم من الرميساء أنها قالت: نام النبي صلى الله عليه وسلم فاستيقظ وكانت تغسل رأسها فاستيقظ وهو يضحك فقالت: يا رسول الله تضحك من رأسي؟ قال: لا، وساق هذا الخبر يزيد وينقص. قال أبو داود: رميسة أخت أم سليم من الرضاعة. قال حدثنا محمد بن كرين العاشي وقال حدثنا مروان وحاول حدثنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الجوبري الدمشقي والمعنى قال حدثنا مروان وقال حدثنا هلال بن ميمون الرملي عن يعلى بن مشدد عن أم حرم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المائل في البحر الذي يصيبه القي له أجر شهيدين والغارق له أجر شهيدين. قال حدثنا عبد السلام بن عاطف قال حدثنا موسى قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله يعني بن عبد الله سماعة قال اخبرنا الاوزاعي قال حدثني سليمان بن محبب عن ابي اممه البريع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: ثلاثه كلهم ضامن على الله عز وجل: رجل خرج واتيا في سبيل الله عز وجل فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنه او يرده بما نال من اجر وغنيمه، ورجل راح الى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنه او يرده بما نال من اجر وغنيمه، ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل: باب بفضل من قتل كافرا. وبني قال حدثنا محمد بن صفعه البزاز وقال حدثنا اسماعيل يعني بن جعفر عن العلي عن ابي عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا يجتمع في النار كافر وقاتل أبدا. باب في حرمة النساء المجاهدين على القاعدين. بل قال حدثنا سعد بن منصور قال حدثنا سفيان عن قال بن علقمة ابن مخضد عن ابن بوردة عن أبي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: حرمة النساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجل من المجاهدين في أهله إلا نصب له يوم القيامة. وقيل له: هذا قد خلفك في أهلك فخذ من حسنته ما شئت. فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما ظنكم؟ قال أبو سعيد وقال أبو داود: كان قعنب رجلا صالحا وكان من أبي ليلى أراد قعنبا على القضاء قال فأبى عليه وقال قعنب: أنا أريد الحاجة بدراهم فاستعين علي برجل وأينا لا يستعين بحاجته. قال: أخرجني حتى أنظر. فأخرج فتوارك لسفيان بينما هو متوال إذ وقع عليه البيت فمات. فمن بسرية ذوق في قوة بليه قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حياة هو بن لهيعة قال حدثنا أبو عنين الخولاني وأنا سمع أبا عبد الرحمن الخبولي يقول: سمعت عابد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من غزية تغزو في سبيل الله فيصيبون غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم ثلث، فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. باب في بضائع الذكر في سبيل الله عز وجل. بل قال حدثنا أحمد بن عمرو بن زرع قال حدثنا ابن أبي نعمان يحيى بن أيوب وسعيد بن أبي أيوب عن زبان بن فهيد عن زل بن معاد عن أبي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصلاة والصيام والذكر يضاعف على النفقة في سبيل الله عز وجل بزمان يتضاف. باب بمن مات غازين. بل قال حدثنا عبد الوهاب بن نجد قال حدثنا بقية بن الوليد عن ابن ثوبان عن أبي يرد إلى مرحول عائلة عبد الرحمن بن غم الأشعري أن أبا بكر الأشعري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فاصل في سبيل الله عز وجل فمات أو قتل فهو شهيد، أو وقصه فرسوه أو بعيره أو لدغته هامة، أو مات على فرجه أو بحي أو بأي حد شاء الله فإنه شهيد، وإن له الجنة. باب في فضل الرباط. قال حدثنا سعد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن أبي قال حدثنا أبو هنين عن عمرو بن مالك عن فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل الميت يختم على ملي إلا المرابط، فإنه ينمو له عمله إلى يوم القبر ويؤمن من فتنة القبر. باب في فضل الحرس في سبيل الله عز وجل. قال حدثنا أبو داود قال حدثنا معاوية يعني بن سلم عن زيد يعني بن سلم أنه سمع أبا سلم أنه قال: حدثني السلولي أبو كبشة أنه حدثه سهل بن الحنظلية أنهم صاروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فأطر أبو سيرة حتى كان عشية فحضرت صلاة مع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فارس فقال: يا رسول الله إن انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا فإذا أنا بها وازن على بكرة آبائهم بضعنهم ونعمهم وشائهم اجتمعوا إلى حنين فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. ثم قال من يحرسون الليلة؟ قال أنس بن أبي مرثد الغنوي أنا يا رسول الله. قال فركب ركب غرزا له وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلى ولا نغرن من قبلك الليلة. فلما أصبحنا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصلى وبركع ركعتين ثم قال هل أحسستم فأفارسكم؟ قالوا يا رسول الله ما أحسسنا. فتوب بالصلاة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويتلفت إلى الشعب حتى إذا قضى صلاته وسلم فقال أبشروا فقد جاءكم فارسكم. فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب فإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم وقال إني طلبت حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صعد اطلعت الشعبين كليهما فنظرت فلما رأى أحدا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نزلت الليلة؟ قال لا إلا مصليا أو قاضيا حاجة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها. فبقرية ترك الغزو بني قلعة بن عابدة بن سلمة المروزي وقلعة بن المبارك قلعة بن عيب وقال عابدة يعني ابن الوردي قال أخبرني عمر بن محمد بن المنكدر عن سمين عن أبي صلان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه في غزو مات على شعبة من نفاق نعوذ بالله ولي قلعة بن عمر بن عثمان وقرأته على يزيد ابن عبد ربه الجرجسي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن يحيى بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال من لم يغزو أو يجهز غازية أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة. وقال يزيد بن عبد ربه في حديثه قبل يوم القيامة قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا محمد بن حميد عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهد المشركين باموالكم وانفسكم والسنتكم باب بنسخ نذير العامة بالخصب. قال حدثنا احمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن حسين عن ابي عن يزيد النحوي عن اكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما. ومأوى قوله تعالى وما كان لأهل المدينة إلى قوله تعالى يعمل نسخت الآية التي تليها وما كان المؤمنون لينفروا كافة. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شبيبه قال حدثنا زيد بن الحباب عن عبد المؤمن بن خالد عن النبي قال حدثني نجدة بن نبأ انه قال سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنه من هذه الآية إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. قال فأمسك عنهم المطر وكان عذابهم باب الرخصة بالقعود فيه من العذر. بني قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن ابي عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما قال كنت الى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشيت سكينة فوقعت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فما وجدت ثقل شيء اثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم صريع عنه فقال اكتب فكتبت في كتف لا يسوي القاعدون من المؤمنين والمجاهد والمجاهدون في سبيل الله إلى آخر الآية. فقام ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى لما سمع فضيلة المجاهدين وقال يا رسول الله فكيف من لا يستطيع الجهاد من المؤمنين؟ فلما قضى كلامه غشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم السكينة فوقعت فخذوا على بغده ووجدت من ثقلها في المرة الثانية كما وجدت في المرة الأولى. ثم صريع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ يا زيد فقرأت لا يستوي القاعدون من المؤمنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا للضرر الآية كلها. قال زيد فأنزل الله عز وجل وعدها فالعقد والذي نفس اليد لكان ينظر إلى ملحق عند صدع في كتف النبري. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عن حميد عن موسى بن أنس بن مالك عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد تركتم بالمدينة أقوم ما زرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيهم فيه. قالوا يا رسول الله كيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال حدثهم العذر باب ما يجزئ من الغزو بليه. قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحج جاء أبو مامن وقال حدثنا عبد الوليد وقال حدثنا الخزن وقال حدثني يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني بشر بن سعيد وقال حدثني زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غزا في سبيل الله فقد غزا من خلفه في أهله بخير فقد غزا به. قال حدثنا سعد بن مسعود قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي سعيد مولى المهري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان وقال لي أخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقعد أيكم مخالف الخارج بأهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. باب في الجرأة. والابن بن قال حدثنا عبد الله بن الجراح عن عبد الله بن يزيد عن موسى بن علي بن ربيعة عن أبي عن عبد العزيز بن مروان أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول شر ما في رجل شح حالع وجبن خالع. باب في قول الله في قوله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التعلق بالإيقان. حدثنا احمد بن عمرو بن زرع قال حدثنا ابن ابي نعم حياد بن زرع وابن الهي عدعان يزيد بن يحيى عن اسلم بن عمران انه قال غزونا من المدينه نريد القسطنطينيه وعلى الجماعه عبد الرحمن بن خالد بن الوليد والرموم ملصقو دور بحائط المدينه، فحمل رجل على العدو فقال الناس مهمه لا اله الا الله يلقي بيديه الى التعلقه. فقال ابو ايوب رضي الله تعالى انما انزلت هذه الايه بين معشر الانصار لما نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم واظهر الاسلام وقلنا لما نقيم باموالنا ونصلحها. فانزل الله عز وجل وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. فالإلقاء بأيدينا إلى تعلق دي أنه قمنا في أمولنا ونصلعه وندعى الجهد. قال أبو أمرنا فلم يزل أبو أيوب رضي الله تعالى أنه يجاهد في سبيل الله عز وجل حتى أدومنا بالقسطنطينية. باب في الرمي بني قال حدثنا سعد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني أبو سلمة عن خالد بن يزيد بن زيد عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يدخل بسامي الوعد ثلاثة نفر الجنة صانع ويعتز به صنع الخير والرامي به ومنبله وارم واركبوا. عندكم بضم الصاد أم بفتحه؟ المشهور صنعته. المشهور صنعته. عندكم بال ماذا؟ الوجه سهل لكن نتكلم على الأشهر عند المحدثين. الخير والرامي به ومنبله ومنبله ومنبله وارم واركب وان ضرب احب الي من ان تركب وليس من الاوي الا ثلاث تهذب الرجل فرسه وملاعبه اله ورمي بقصي ونبله. ومن ترك الرمي بعد ما علم ورغبه عنه فانها نعمه تركها وقال كفرا. ولي حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن ابي قال اخبرني عمرو بن الحارث عن ابي علي ثم بن شفي الهمدني انه سمع عقبه بن عمرو الجهني رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وهو على المنبر يقول واعدوا لهم ما صدق من قوة ألا إن القوة الرمي ولا إن القوة الرمي ولا إن القوة الرمي. باب في من يغزو ويلتمس الدنيا. ومن قال حدثنا حيوة بن شريح من الحضرمي وقال حدثنا بقيت وقال حدثنا بحير عن خالد بن معدان عن أبي بحرية عن معاذ بن جبل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الغزو غزوا فأما من ابتغى وجه الله عز وجل وطال منه وأنفق الكلمة ويأسر الشريك وجتنب الفساد فإن نومه ونبهه أجر كله. وأما من غزا فخرا ورياء وسمعتا وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف. وبليه قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع عن ابن المبارك عن ابن أبي ذر عن القاسم عن بوكير بن عبد الله الأشج عن ابن مكرز أو مكرز رجل من أهل الشام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رجلا قال يا رسول الله رجل يريد الجهاد في سبيل الله عز وجل ويبتغي عرضا من عرض الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا لا أجر له. فأعظم ذلك الناس وقالوا للرجل عد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك لم تفهم. فقال يا رسول الله رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا قال لا أجر له. فقالوا للرجل عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له في الثالثة فقال له الثالثة فقال له لا أجر له. باب من قتل لتكون كلمة الله العليا. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا جبت عن عمرو بن مراد عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عربيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال إن رجلا يقاتل لذكر ويقاتل ليحمد ويقاتل ليغنم ويقاتل ليرى ما كانوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل حتى تكون كلمة الله العليا حتى تكون كلمة الله هي أعلى فهو في سبيل الله عز وجل. وبه قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا أبو داود عن جبدان عن عمرو قال سمعت من أبي وائل حديثا عجبني فذكر ما عنه وبيلي قال حدثنا مسلم بن عاد من الأنصاري قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي قال حدثنا محمد بن أبي الوضاح عن العلاء بن عبد الله بن رافع عن حنان بن خارجة عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال عبد الله بن عمرو يا رسول الله أخبرني عن الجهاد والغزو فقال يا عبد الله بن عمرو إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا معتزلا وإن قاتلت مرائيا مكاثرا بعثك الله مرائيا مكاثرا يا عبد الله بن عمرو على أي حال إن قاتلت أو قتلت بعثك الله على تلك الحال باب بفضل الشهادة بلي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم بوعد جعل الله أروعهم في جوف طير خضر تريد أنهار الجنة تأكل من ثمرها وتهوى إلى قناديل من ذاب معلقة في ظل العرش فلما وجدوا طيب ماكل ومشرب ومقيلهم قالوا من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة نرزق لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينفعوا انقلوا عن الحرب فقال الله تعالى أبلغوا ما أنتم قال وأنزل الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات إلى آخر لا يبلي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا عوف قال حدثنا أسلم معاوية الصريمية قالت حدثني عمي قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم من في الجنة قال النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة والوئيد في الجنة فأقول في الشهيد يشفع لي قال حدثنا أحمد بن صلى قال حدثنا يحيى بن حسن قال حدثنا الوليد بن رباح الدماري قال حدثني عمي نمران بن عتبة الدماري قال دخلنا على أم الدرداء رضي الله تعالى عنها ونحن أيضا فقالت أبي شرف إني سمعت أبا الدرداء رضي الله تعالى عنها يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع الشهيد في سبعين من آل بيته قال أبو داود صوابه ربح بن الوليد باب بنور يرى عند قبر الشهيد والله مرزقنا شهادة في سبيلك يا رب العالمين وبه قال حدثنا محمد بن عمرو الرزيق قال حدثنا سلمة يعني بن بطل عن محمد بن إسحاق قال حدثني يزيد بن رومانة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لما مات النجاشي رحمه الله تعالى كنا نتحدث أنه لا يزال يرى على قبره نور قال لنا أبو سعيد محدثنا وأحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس ابن بكير عن أبي إسحاق ذكر نحوه وفي ليه قال حدثنا محمد بن كثير قال قرآن شبط عن عمرو بن مرد أنه قال سمعت عمرو بن ميمون عن عبد الله بن ربيعة عن عبيد الله عن عبيد بن خالد السلمي أنه قال آخر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين رجلين فقتل أحدهما ومات الآخر بعده بجمعة أو نحوها فصلينا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلتم فقلنا دعونا له وقلنا اللهم اغفر له والحق بصاحبه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأين صلاته بعد صلاته وصومه بعد صومه شك شعبة في صومه وعمله بعد عمله إن بينهما كما بين السماء والأرض باب في الجعائر في الغزو بليه قال حدثنا إبراهيم وموسى الأرزي وقال أخبرنا قال أخبرنا حا وحدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حرب المعنى وأنا لحديثي أتقنه عن أبي سلمة سليمان بن سليمان عن يحيى بن جابر الطائي عن ابن أخي أبي أيوب الأنصاري عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستفتح عليكم الأمصار وستكون جنود مجندة يقضى عليكم فيها قعود فيكره رجل منكم البعد فيها فيتخلص من قومه ثم يتصفع القبائل فيعرض نفسه عليهم يقول من أكفيه بعد كذا من أكفيه بعد كذا ألا وذلك الأجير إلى آخر كثرة من دم باب الرخصة في أخذ الجعائر بني قال حدثنا إبراهيم بن الحسن المصري وقال حدثنا حجاج يعني محمد حا وحدثنا عبد الملك بن شعيب وقال حدثنا ابن وهب عن الليث بن زاد عن حيوة بن شريح عن ابن شوفي عن أبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للغازي أجر وللجاعر أجر وأجر الغازي باب في الرجل يغزو بأجر الخدمة بني قال حدثنا أحمد بن مصر وقال حدثنا عبد الله بن وهب وقال أخبرنا عاصم بن عن يعني أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن الديلمي عن أعلى بن منية قال أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغزو وأنا شيخ كبير ليس لي خادم فالتمس أجلا يكفيني وأجري له سهمه فوجدت رجلا فلما دنا الرحيل أتاني فقال ما أدري ما السومان وما يبلغ سامي فسم لي شيئا قال كان السام أو لم يكن فسميت له ثلاثة دنانير فلما حضرت غنيمته أردت أن أجري له سهمه فذكرت الدنانير فجئت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه ثم ذكرت له وأمره فقال ما أجد في غزوة هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى باب في رجل يغزو وأبواه كارها وبني امرأة حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان وقال اخو حدثنا عطاء بن سريع عن ابي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل رسول الله الى رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فقال جئت ابايعك على الهجرة وتركت ابوي يبكيان قال ارجع فاضحكما كما ابكيتهما وبني امرأة حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن ابي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أجاهد قال لك أبوان قال نعم قال ففيما فجاهد قال أبو داود أبو العباس هذا الشاعر اسمه السائب بن فروخة وبليه قال حدثنا سائب بن منصور قال حدثنا عبد الله بن أبي قال أخبرني عمرو بن الحارث أن درجا أبا السماء عدد عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال هل لك أحد باليمن فقال أبوي فقال أدنا لك قال لا قال ارجع إليهما فاستأذنهما فإن أذن لك فجاهد وإلا فبرهما وأيضا فبرهما أيضا يجي صحيح باون في النساء يغزون بني قلعة بن عبد السلام المطهر وقلعة بن جعفر المسلم عن عمزة بن عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سلم ونسوة من الأنصار ليسقين الماء ويداوين الجرحى باب في الغزو مع أئمة الجور بني قلعة بن سعيد بن منصور وقلعة بن أبو معاوية قلعة بن جعفر بن بورقان عن يزيد ابن أبي مشبة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثلاث من أصل الإيمان الكف على من عمن قال لا إله إلا الله ولا تكفر بذنب ولا تخرج من الإسلام بعمل والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جوره لا يبطل جور جائر ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار بلي قال عددنا عمر بن صلان قال عددنا ابن وابي قال عددتني حددني معاوية بن صلان عن العلاء بن العارث عن مكحول عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر والصلاة واجبة على كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر وإن عمل الكبائر باب الرجل يتحمل بمال غيره يغزو بليه قال عددنا محمد بن سلمة الأنبري وقال عددنا بيدة مؤمن عن الأسود بن قيسر عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أراد أن يغزوه قال يا معشر المهاجرين والأنصار إن من إخوانكم قوم ليس لهم مال ولا عشرة فليضم أحدكم إلي الرجلين أو الثلاثة فما لأحدنا من ضار يحمله إلا عقبة كعقبتي يعني أحد فقال فضممت إلي اثنين أو ثلاثة فقال ما لي إلا عقبة كعقبة أحد من جملي وباب برجل يغزو يلتمس الأجر الغنيمة وبني قال حدثنا أحمد بن سلام قال حدثنا أنس بن حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا معاوية بن سلام قال حدثني ضمرة أن ابن زغب الإية أنت هنا الأيادي هي الأيادي الإيادي أنه حدث وقال نزل على علي عبد الله بن حوالة الأزدي فقال لي بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لنغنم على أحد منا فرجعنا فلم نغنم شيئا وعرف الجهد في وجوهنا فقام فينا فقال اللهم لا تكلهم إلي فأضعف عنهم ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنهم ولا تكلهم إلى الناس فيستأثر عليهم ثم وضع يده على رأسه أو على هامته ثم قال يا ابن حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت أرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور الأعظم وساعة يومئذ أقرب من المسيح من يد أبيه من رأسك قال أبو داود عبد الله بن حوالة حمص باب في رجل يشري نفسه وبده قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا محمد قال أخبرنا عطاء بن الزبير عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عجب ربنا عز وجل من رجل غزا في سبيل الله عز وجل فنهزم يعني أصحابه فعلم ما عليه فرجع حتى أريق دمه فيقول الله عز وجل لملائكته عليهم السلام انظروا إلى عبدي هذا انظروا إلى عبدي رجع رغبة بما عندي وشفقة بما عندي حتى أريق دمه حتى أريق دمه. باب في من يسلم ويقاتل مكانه في سبيل الله عز وجل وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا محمد بن قال اخبرنا محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عمرو بن عقيش كان له ربا في الجاريه فكره ان يسلم حتى ياخذه فجاء يوم احد فقال اين بن عمي قالوا باحد قال اين فلان قالوا باحد قال اين فلان قالوا باحد فلبس نأمته وركب فرسه ثم توجه فيقيد لهم فلما راوا المسلمون قالوا إليك عنا يا عمرو قال إني قد آمنت فقاتل حتى جرح فحمل إلى لي جرحا فجاءه سعد بن معاذ رضي الله تعالى فجاء فقال لأختي سليح حمية لقومك أو غضبا لهم أم غضبا لله عز وجل فقال بل غضبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فمات فدخل الجنة وما صلى لله صلاة. باب الفرج ليموت بسرعه وبليه قال عددنا أحمد بن صلى الله عليه وسلم قال عددنا عبد الله بن وابن قال أخبرني يونس علي بن جبل قال أخبرني عبد الله بن وعبد الله بن كعب بن مالك قال أبو داود قال أحمد وكذا قال يا هو يعني ابن واب وعنبسة يعني ابن خالد جميعا عن يونس قال أحمد وصاب عبد الله بن عبد الله يعني سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم خيبر قاتل أخي قتلا شديدا فارتد عليه سيفه فقتله فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك وشكوا فيه رجل مات بسرعه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مات جاهدا مجاهدا. قال ابن شهاب ثم سألت ابنا لسلامة بن الأكوع فحدثني عن أبيه بمثل ذلك غير أنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبوا مات جاهدا مجاهدا فلو أجروا مرتين. وبلي قال حدثنا عائشة بن خالد الدمشقي قال حدثنا الوليد عن معاوية بن ابن أبي سلم عن أبي عن جدي أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أغرنا على حي من أحي من جهينات فطلب رجل من المسلمين رجل منهم فضربه فأخطأ وصب نفسه بسيفه فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخوكم يا معشر المسلمين فابتدروا الناس فوجدوا قد مات فلفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه ودمائه وصلى عليه ودفنه فقالوا يا رسول الله أشهدنا وقال نعم وأنا له شهيد. وباب باب الدعاء عند اللقاء به قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا موسى بن عقبة سمعي عن أبي حزم بن عيسى بن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثنتان لا ترى الدنيا وقلما ترى الدنيا دعاء عند النداء وبح الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم أو يلحم بعضه ببعضا. قال موسى وحدثنا رزق بن سعيد بن عبد الرحمن بن عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وتحت المطر باب بمن سأل الله الشهادة اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا شبن خالد أبو مروان وابن المصفى قال حدثنا بقية عن ابن ثوبان عن أبي يرد إلى مفعول إلى مالك بن يخامر أن وعد بن جبل رضي الله تعالى عنه حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول من قتل في سبيل الله فواق ناقة فقد وجبت له الجنة ومن سأل الله قتل من نفسه صادقا ثم مات أو قتل فإن له أجر شهيد. زاد ابن مصطفى من هنا ومن جرح جرحا في سبيل الله عز وجل له نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها لون الزعفران وريحها ريح المسك ومن خرج به خراج في سبيل الله عز وجل فإن عليه طابع الشهداء. باب في كراهية جز نواصي الخير والنبي وبنيه قال حدثنا أبو ثبت عن الهيثم ابن حميد الحاوى حدثنا قشيش بن أسلم قال حدثنا باسم جميعا عن ثور بن يزيد عن عاصم عن نصر الكناني عن رجل وقال أبو ثبت عن ثور بن يزيد عن شيخ بن سليم عن عتبة بن عبد السلمي وهذا لفظه أن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقصوا نواصي الخيل ولا معارفها ولا أذنابها فإن أذنابها مذابها ومعارفها دفاؤها ونواصيها معقود فيها الخير. باب في ما يصحب من الوان الخير بريق العددنا هارون بن عبد الله قال عددنا شبه بن سعيد الطالقني وقال أخبرنا محمد بن واجد للأنصري وقال عددنا عاقيل بن شبيب عن أبي وابن الجشمي وكانت له صحبة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بكل قميد أغر محجل أو أشقر أغر محجل أو أدهم أغر محجل بريق العددنا محمد بن عوف بن الطائي وقال عددنا أبو المغيرة قال حدثنا محمد بن واجد وقال عددنا عاقيل بن شبيب عن أبي وابن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بكل أشقر أغر محجل أو قميد أغر فذكر وقال محمد عن يعني ابن مهاجر وزاد لما فضل الأشقر قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سريا فكان أول من جاء بالفتح صاعد وأشقر وبه قال عدنا حمام عين وقال عدنا وزاد بن محمد عن شبنا عن عيسى بن علي عن أبي عن جدي بن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمن الخيل في شقرها قال باب ما تسمى الأنثى من الخيل فرسل به قال حدثنا موسى بن مروان الرقي قال حدثنا مروان بن معاويه عن ابي حيان التميمي انه قال حدثنا ابو زرعه عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمي العند من الخير فرسا باب ما يقرا من الخير بليه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن سلم هو ابن عبد الرحمن عن ابي زرعه عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا الشكال الشكال من الخير والشكال يكون الفرس في رجله اليمنى بياض في يده اليسرى بياض أو في يده اليمنى وفي رجله وفي أو في يده اليمنى وفي رجله اليسرى قال أبو داود أي مخالف هو مجموعة رسائل في مجموعة رسائل هنا لكن الجزء اللي هو حاضر إن شاء الله ما يجب للحافظ ما يجب حفظه للناظر رسالة للشعب العزيز بن ولي الله الدهلوي إحنا خدناه عشان أهل الهند وكذا اسمها ما يجب رسالة ما يجب حفظه للناظر للشعب العزيز الدهلوي رحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم وبسم الله الشهيد حضره الله تعالى قال الحمد لله وكفى بسم الله الرحمن الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وصحبه ومن يهدي المقتفى أن بعض هذه رسالة وجيزة بمثابة مدن أو مدخل من معرفة مراتب كتب الحديث الشريف كتب محدث عصري الشاه عبد العزيز وابن ولي الله الدير والمعروف بسراج الهند وبلغه بلغة القصرير يصول حفظه والعناد بيان المشتمل من كتب الحديث هذه ما من أولها لكن قال العلامة الشاه عبد العزيز الديلوي رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فيما يجب حفظه للناظر في هذا الكتاب وامثاله وامتلي أن يعرف مراتب التي صنفت لجميع الحديث النبوي على مظهر أفضل السلام والتحية وهي على مراتب خمسة أحدها الكتب المجردة لصحيح لا يوجد فيها ما يحكم عليه بالضعف فضلا عن الوضع مثل الموطأ وصحيح البخاري وصحيح مسلم وصحيح ابن حبان الحاكم والمختار رضي المقدسي وصحيح ابن خزيمة وأبي عوانة وصحيح ابن سكن والمنتقل بن الجرودي وثانيها الكتب التي لا ينزل حديثها من الصريح للأخذ منها سنن أبي داود وجامع الترمذي ومسند أحمد فإن الضعيف الذي يوجد فيها يفرغ من الحسن كما قال شيخنا الأجل ولي الله الدهلوي والمحدث وكلام أكثرنا يدل على أن النسائي أيضا من هذا القبيل وثالثها الكتب التي يوجد فيها كل نوع من الحديث الحسن والصالح والمنكر من هذا المناجاة والمسند الطيرسي وزيادة ابن أحمد بن حنبل ومسند عبد الرزاق ومسند سعيد بن منصور المصنف وأبي بكر بن شيبة ابن أبي شباب ومسند أبي يعلى الموصلي ومسند البزاري ومسند ابن جرير وتهذيب الآثار وتفسير القرآن لا والتاريخ لا وتفسير المردوي وكذا سائر التفاسير والمعاني الحجم الثلاثة لطبراني الكبير والأوسط والصغير وسنن الدارقطني وغريب والحليب وليم نعيم وسنن البياضي وشعب الإيمان له ورابع الكتب التي كل التي كل ما يوجد فيها من العديد يحكم عليه بالبعث منها نوادر الوصول إلى الحكم التلمذي وطريق الخلفاء وطريق من الجن ومسند الفردوس للديلمي وكتاب ضعفين العمري والكامل لابن عدي وطريق الخطيب البغدادي وطريق المذاكرة وخامسها الكتب التي حيزت للموضوعات منها موضوعات من الجوزي وتنزيل الشريعة وموضوعات من شيخ محمد بن طاهر النهروالي وغيرها كتبها هادين أصدر الفقير وعبد العزيز الدهلوي أيضا منظومة الكبائر لأبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي الحمدلي أعتقد ده إن شاء الله أو ثلاثة وبإسناد الشيخين حفظه الله تعالى لمنظومة الكبائر الحجوية قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم بحمدك ذي الإكرام ما دمت أبتدي كثيرا كما ترضى بغير تحددي وصل على خير الأنام وآله وأصحابه من كل هاد ومهتدي وكن عالما أن الذنوب جميعها بكبرى وصغرى قسمت في المجود فما فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى فاسم كبرى على نص أحمد وزاد زاد حفيظ المجد أو جاوعظ بنفي لإيمان ولعن مبعج كشرك وقتل النفس إلا بحقها وأكل الربا والسحر معقد في نهجي وأكلك أموال اليتامى بباطل توليك يوم الزحف في حرب جحجي كذاك الزنا ثم اللواط وشربهم قمورا وقطوا للطريق الممهد وسرقة مال الغير أو أكل مالي بباطل صنع القول والفعل واليد شهادة زور ثم عق لوالد وغيبة مغتاب نميمة مفسد يمين غموز تارك لصلاته مصل بلا طور له بتعمد مصل بغير الوقت أو غير قبلة مصل بلا قرآنه المتأكد قنوط الفتى من رحمة الله ثم قل إساءة ظن بالإله الموحد وأمن لمكر الله ثم قطيعة لذي رحم والكبر والخيل والخيل عدد كذا كذب إن كان يرمي بفتنة أو المفتري عمدا على المصطفى أحمد قيادة ديوث نكاح محلل وهجرة عدل مسلم وموحد وترك لحج مستطيعا ومنعه زكاة وحكم الحاكم المتقلد بخلف لحق وارتشاء وفطره بلا عذرنا في يوم شهر التعبد وقول بلا علم على دين ربنا وزك لأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم مصر على العصيان ترك تنزه من البول في نص الحديث المسدد وإتيان من حاضت بفرج ونشزها على زوجها من غير عذر ممهد وإلحاقها بالزوج من حملته من سوى وإكمال العلوم لمهتدي وتصوير ذي روح وإتيان كاهن وإتيان عراف وتصديق مزد سجود لغير الله دعوة من دعا إلى بدعة أو للضلالة ما هدي غلول ونوح والتطير بعده وأكل وشرب في لجين وعسجد وجور الموصي بالوصايا ومنعه بميراث ورات إباق لأعبد وإتيانها في التبر بيع لحرة ومن يستحل البيت قبلة مسجد ومنها اكتتاب للربا وشهادة عليه وكل وجهين قل للتوعد ومن يدعي أصلا وليس بأصله يقول أنا ابن الفاضل المتمجد فيرغب عن آبائه وجدوده ولا سيما إن ينتسب لمحمد وغش إمام للرعية بعده وقوع على العجم البهيمة يفسد وترك لتجميع إساءة مالك إلى القن ذا طبع له في المعبد الحمد لله يفسد صلى الله عليه وسلم على الدواب والدفاع